بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الوجل والتوثق بالعمل، ومعه حديث أنطونس السائح ومواعظه وأمثاله. تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، المتوفى سنة 281 هجرية. تحقيق محمد خير رمضان يوسف. الناشر دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى 1418 للهجرة. مقدمة التحقيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن المقصود بالوجل هنا هو استشعار الخوف وتقدير المسؤولية، والمقصود بالتوثق بالعمل هو إتباع هذا الشعور بالجانب التطبيقي له وتأكيده بالعمل القويم، وقد يجمع هذا لفظ التوكل. ومن عرف ما ينتظره واستشعر الخوف توثق من أمره، فتحصن وشاور وتدبر ما حوله وانهمك في العمل حتى يحصل على مبتغاه، ولا يتوانى فيضعف أو يتكاسل فيندم أو يتواكل فيفوته مقصوده. والأمر جد والحذر لازم والمطلوب الحزم. فموضوع هذا الكتاب مهم غاية، لا ينفك عن أمر أي إنسان من أي فئة كان من فئات المجتمع، وأيا كان مجال عمله، ومهما علا أو وضع شأنه. لكن المؤسف أن المصنف الجليل أبا بكر ابن أبي الدنيا لم يورد في هذا الموضوع سوى فقرات، وعذره أن هذا هو مجموع ما سمعه، وبإمكان الآخرين أن يبحثوا وينقبوا في كتب السلف فيكملوا ويتموا ويتخذوا الأصلين الجليلين الكتاب والسنة أصلا ومنهجا. ولا يخفى أن مثل هذا تزخر به كتب الآداب الملوكية التي صنف فيها الكثير، وفيها بيان أمر الجد في شأن الرعية والحذر من الأعداء والحكمة في السياسة إلى آخره. لكن المقصود من كتاب ابن أبي الدنيا هو التوجه إلى المسلم كونه مسلما، وليس تحديد خليفة وأبنائه أو تعيين أمير وأعوانه أو قصد وال وحاشيته. وإذا كان المؤلف بحرا في الأقوال والأخبار وفي المطالعة والتصنيف، فإنه لم يرد أن يفوت على القارئ هذا الموضوع دون إعطائه حقه أو عدم إشباع غريزته في الاطلاع على المزيد مما كتب في هذا الموضوع المهم. فكان أن عثر على كتاب قديم فيه حكم وأمثال ووصايا كلها تتعلق بهذا الموضوع، وذكر أنها منسوبة لأنطونس أو أنطونيوس السائح. ولا يغض من قيمة هذا الكتاب كونه لهذا السائح أو الناسك المذكور أو غيره، فإن الأمثلة الواردة فيه لا تخص ملة معينة أو قوما بعينه، بل هي لا تختص بزمن دون آخر، فإن القارئ المعاصر لو تتبعها كلها لرأى فائدتها الواقعية له ولأمثاله في هذا العصر، ولما توقع أن تكون الحكايات الواردة فيه تعود إلى القرون الخالية بين بعثة المسيح وبعثة محمد عليهما الصلاة والسلام، أو حتى كونها مكتوبة في عصر متأخر عما ذكر ثم نسبت إليه، وذلك للمسحة الواقعية على تلك الحكايات المخترعة والأسلوب المحكم والمنطقي في تسلسل الأفكار ومخاطبة الشعور الإنساني وتذكير الإنسان بطينته وطبيعته التي لا تختلف، وتنبيهه وتذكيره بالعواقب المؤلمة نتيجة الغفلة وعدم الحذر، ونتيجة التواكل وعدم التوثق بالعمل. وهذا ما يتكرر منه دائما، فهو يحتاج أيضا إلى تذكير دائم. وإذا لم تكن شخصية هذا السائح مختلقة أصلا، ومن ثم صدق استنتاجي من أن المقصود به القديس أنطونيوس الكبير المتوفى سنة 350 ميلادية، فإن هذا الكتاب الذي أورده ابن أبي الدنيا ضمن مصنفه الوجل قد تكون له قيمة علمية عالية عند باحثين آخرين، وذلك من خلال العثور على هذه المخطوطة التي قد تكون مفقودة أو أنها نادرة، ومن خلال ترجمة المذكور تبين أن له رسائل ترجمت إلى اللاتينية عن أصل عربي وطبعت سنة 1641 ميلادي، كما ذكر أن له أقوالا وحكما جمعها بعض المؤلفين، والله أعلم بحقيقة الحال. وقد اعتنيت بالكتاب على ما يراه القارئ، ووضعت له عناوين مميزة بمعقوفتين مع عمل فهارس مفيدة، وقد يجد فيه القارئ المتعة والدرس والعظة، ويعتبر من الأقوال والأمثال الواردة فيه، ولا شك أنه سيخرج بفائدة أو فوائد يتفاوت مداها بين قارئ وآخر، تدل على اهتمام وتركيز واعتبار كل منهم قوة وضعفا وحزما ولا مبالاة، وإنما هي نفسك أيها الإنسان، فانظر ما تفعل بها وهي قادمة على أمر مخوف، ومن الله نستمد العون والتوفيق وعليه نتوكل، فاللهم أحسن توكلنا عليك وجعلنا من الصادقين فيه، واللهم إنا نسألك عقيدة صحيحة سليمة صافية، ومنهجا حكيما قويما مستقيما، وعملا موافقا مرضيا مقبولا، وأعنا على ما امتحنتنا به، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. المحقق: ملاحظة من القارئ والمحقق، لم تقرأ المقدمة كلها ولن تقرأ الهوامش كلها إلا ما فيه فائدة. الفصل الأول: الوجل والتوثق بالعمل، الرجاء والخوف. قال مسلم بن يسار: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ما أدري ما حسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما يرجو، ولا أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة لم يدعها لما يخشى. حسن الظن يعني حسن العمل. قال الإمام الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول: إني لحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. التخويف. عن سعيد بن يزيد قال: سأل المغيرة بن مخادش الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثون حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: أيها الشيخ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. الاجتهاد في العمل. عن مطرف أنه كان يقول: يا إخوتاه، اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما ترجون من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول: قد عملنا فلم يكن ينفعنا ذلك. الجد والحذر. قال رجل لمحمد بن المنكدر ولرجل آخر من قريش: الجد الجد، والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. عن وهب بن منبه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، أرجو الله رجاء لا يجرئك على معصيته، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. الفصل الثاني: حديث أنطونس السائح ومواعظه وأمثاله، موضوع كتاب أنطونيوس السائح. قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: ثم إنا وجدنا فيما وضع الأولون من حكمهم وضربوا من أمثالهم كتابا فيه حكم وأمثال تحدو ذا اللب على رفض العاجلة وتحثه على الأخذ بالوثيقة في العمل للآجلة، وهو الكتاب الذي ينسب إلى أنطونس السائح. في الهامش يبدو أن المقصود به القديس أنطونيوس الكبير 251 إلى 350 هجرية، ناسك ولد بكوم العروس في صعيد مصر من أسرة كريمة، وفي سن 20 أعرض عن الدنيا وكرس حياته للزهد والصلاة والطاعة والتجرد، وفي 35 هجر المدن وعاش على انفراد في جوف الصحراء، عانى كثيرا من التجارب ووسائل الإغراء، صمد لها واجتذب أشخاصا تعبدوا على طريقته. بعد 20 عاما سن لهم طريقة في الرهبنة، فكانوا يعيشون على انفراد ولا يجتمعون إلا للعبادة وتناول الطعام. زار الإسكندرية، وبعد عدة سنين أوغل في الصحراء وذهب إلى طيبة بمصر حيث أمضى حياته الطويلة، ويعتبر منشئ الرهبنة المسيحية، وأصبحت جماعته قدوة للآخرين، وإن لم يكتب قانونها الذي يعزى إليه، ويحظى بنصيب وافر من التقديس، ولا يزال ديره قائما إلى اليوم في الصحراء الشرقية على ساحل البحر الأحمر. وضع القديس أثناسيوس الإسكندري سيرته العجيبة، كتب بالمصرية عدة رسائل، ذكر القديس أيرونيوس أنها أشبه برسائل الحواريين، وقد نسب إليه إبراهيم الماروني 20 رسالة ترجمها إلى اللاتينية عن أصل عربي وطبعت في باريس سنة 1641 ميلادي، غير أن 7 منها فقط يصح أن تكون من حكمه. أما القوانين المنسوبة إليه أيضا فقد حفظ منها شيء في مجموعة القديس بندكتوس الأنياني التي طبعها هلستانيوس سنة 1663 ميلادي، ولم يبقى من خطبه وتعاليمه إلا موعظة نفيسة ومباحث قصيرة أدرجها القديس أثناسيوس في ترجمته، وله أيضا أقوال وحكم جمعها أكسيانيوس وغيره من المؤلفين. المصدر دائرة المعارف 4515، الموسوعة العربية الميسرة 1246. انتهى الهامش. فقال أنطونس السائح فيما يذكرون: وصية ملك. كان ملك بعد زمان المسيح عليه السلام يقال له أنطونس، عاش 320 وعشرين سنة، فلما حضرته الوفاة بعث إلى 3 نفر من عظماء أهل ملته وأفاضلهم، فقال لهم: قد نزل بي ما ترون، وأنتم رؤوس أهل مملكتكم وأفاضلهم، ولا أعرف أحدا أولى بتدبير رعيتكم منكم، وقد كتبت لكم عهدا جعلته إلى 6 نفر منكم من أخياركم، ليختاروا رجلا منهم لتدبير ملككم والذب عن رعيتكم، فسلموا ذلك لمن اجتمع عليه ملؤكم، وإياكم والاختلاف، فتهلكون أنفسكم ورعيتكم. قالوا: بل الله يمن علينا بطول مدتك ويمنع رعيتك فقد سياستك. قال: دعوا هذه المقالة وأقبلوا على ما وصفت لكم من هذا العهد الذي فيه قوام أمركم وصلاح دينكم، فإن الموت لا بد منه. فلم تمر بهم ليلة حتى هلك. اختلاف على الملك. فدب أولئك 3 نفر إلى 6 الذين جعل إليهم اختيار الملك، فصار كل رجلين من 6 يدعوان إلى رجل من 3. فلما رأى ذلك حكماؤهم وأهل الرأي منهم قالوا: يا معشر 6 الذين جعل إليهم الاختيار، قد افترقت كلمتكم واختلف رأيكم، وبحضرتكم اليوم رجل أفضل أهل زمانكم، ممن لا يتهم في حكمه، وممن يرجى اليمن والبركة في اختياره، فمن أشار إليه منكم سلمتم هذا الأمر له. مشاورة أنطونيوس السائح. وكان في جبل بحضرتهم رجل سائح يقال له أنطونس في غار معروف مكانه قد تخلى من الدنيا وأهلها، فاجتمعت كلمتهم بالرضا بمن أشار إليه السائح من الثلاثة نفر، فوكلوا بالمملكة رجلا من الستة، وانطلق الثلاثة نفر إلى ذلك السائح فاقتصوا عليه قصتهم وأعلموه رضاهم بمن أشار إليه منهم، فقال لهم السائح: ما أراني انتفعت باعتزال عن الناس، وإني وإياكم كمثل رجل كان في منزل غشيه الذباب فيه فتحول منه إلى منزل يرجو فيه السلامة فغشيه فيه الأسد. فقال: لقد كان السبع الذي تنحيت عنه أيسر علي من السبع الذي غشيني في منزلي، وما هذا لي بمنزل؟ قالوا: هذا أمر دعانا إليه أفاضل أهل مملكتك رجاء البركة والرشد واللين في رأيك، وما عليك إلا أن تشير إلى أفضلنا في نفسك فتوليه هذا الأمر. قال: وما علمي بأفضلكم؟ أنتم جميعا تطلبون أمرا واحدا أنتم فيه سواء. فطمع بعضهم إن هو أظهر الكراهية للملك أن يشير إليه، فقال: أما أنا فغير مشاح صاحبي هذين، وإن السلامة لدي لفي اعتزال هذا الأمر. قال السائح: ما أظن صاحبيك يكرهان اعتزالك عنهما، فأشير إلى أحدهما وأتركك. قال: بل تختار لأمتك من بدا لك. قال له السائح: ما أراك إلا قد نزعت عن قولك، وصرتم الآن عندي بمنزلة واحدة، غير أني سأعظكم وأضرب لكم أمثال الدنيا وأمثالكم فيها، وأنتم أعلم والخيار لأنفسكم. اغتنام العمر والتوثق بالعمل. فأخبروني، هل عرفتم مداكم من الملك وغايتكم من العمر؟ قالوا: لا ندري، لعل ذلك لا يكون إلا طرفة عين. قال: فلما تخاطرون بهذه الغرة؟ قالوا: رجاء طول المدة. قال: كم أتت عليكم من سنة؟ قالوا: أصغرنا ابن 35 سنة، وأكبرنا ابن 40 سنة. قال: فاجعلوا أطول ما ترجون من العمر مثل سنكم التي عمرتم. قالوا: لسنا نطمع في أكثر من ذلك، ولا خير في العمر بعد ذلك. قال: أفلا تبتغون فيما بقي من أعماركم ما ترجون من ملك لا يبلى، ونعيم لا يتغير، ولذة لا تنقطع، وحياة لا يكدرها الموت، ولا تنغصها الأحزان ولا الهموم ولا الأسقام؟ قالوا: إنا لنرجو أن نصيب ذلك بمغفرة الله ورحمته. قال: قد كان من أصابه العذاب من القرون الأولى يرجون من الله ما ترجون، ويؤملون ما تؤملون، ويضيئون العمل حتى نزلت بهم العقوبة ما قد بلغكم. فليس ينبغي لمن صدق بمن أصاب القرون الأولى أن يطمع في رجاء بغير عمل، ويوشك من سلك المفازة بغير ماء أن يهلك عطشا. أراكم تتكلون على الرجاء في هلاك أبدانكم، ولا تتكلون عليه في صلاح معايشكم. تؤثثون لدار قد عرفتم مزايلتها، وتتركون التأثيث لدار مقامكم. ثم قد رأيتم مدائنكم التي ابتنيتموها واعتدتم فيها الأثاث والرباع، لو قيل لكم إنه سينزل عليكم ملك بجيوشه وجنوده فيعم أهلها بالقتل وبنيانها بالهدم، هل كنتم تطيبون نفسا بالمقام فيها والبنيان بها؟ قالوا: لا. قال: فوالله إن أمر هؤلاء الآدميين لصائر إلى هذا، ولكني أدلكم على مدينة آمنة سليمة لا يؤذيكم فيها جبار، ولا يغشكم فيها وال، ولا تعدمكم فيها الثمار. قالوا: قد عرفنا الذي أردت، فكيف وقد اشرأبت أنفسنا بحب الدنيا؟ قال: مع الأسفار البعيدة تكون الأرباح الكثيرة، فيا عجبا للجاهل والعالم كيف استويا في هلاك أنفسهما. ألا إن الذي يسرق ولا يعرف عقوبة السارق أعذر من السارق العارف بعقوبته. ويا عجبا للحازم كيف لا يبذل ما له دون نفسه فينجو بها، فإني أرى هذا العالم يبذلون أنفسهم دون أموالهم كأنهم لا يصدقون بما يأتيهم به أنبياؤهم. قالوا ما سمعنا أحدا من أهل هذه الملة يكذب بشيء مما جاءت به الأنبياء. قال من ذلك اشتد عجبي من اجتماعهم على التصديق ومخالفتهم في الفعل كأنهم يرجون الثواب بغير أعمال. التفكر في هلاك العالم. قالوا أخبرنا كيف أول معرفتك للأمور من قبل الفكر. قال تفكرت في هلاك العالم فإذا ذاك من قبل أربعة أشياء جعلت فيهن اللذات، وهي أبواب مركبة في الجسد، منها ثلاثة في الرأس وواحد في البطن. فأما أبواب الرأس فالعينان والمنخران والحنك، وأما باب البطن فالفرج. فالتمست خفة المؤونة علي في هذه الأبواب التي من قبلها دخل البلاء على العالم، فوجدت أيسرها مؤونة باب المنخرين، لذته يسيرة موجودة في الدهن والنور والريحان. في الهامش النور الزهر الأبيض، انتهى الهامش. ثم التمست الخفة لمؤونة باب الحنك فإذا هو طريق للجسد، وغذاء لا قوام له إلا بما يلقى فيه. فإذا تلك المؤونة إذا صارت في الوعاء استوت، فتناولت منها ما تيسر من المطعم والمشرب، ورفضت ما عسر، فصرت فيما قطعت عن نفسي من مؤونة الوعاء ولذة الحنك بمنزلة رجل كان يتخذ الرماد من الخلنج والصندل والإيدان المرتفعة، فلما ثقل عليه مؤنة ذلك اتخذ الرماد من الزبل والحطب الرخيص فرحى ذلك عليه. في الهامش الخلنج شجر معرب، والصندل شجر خشبه طيب الرائحة يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق، ومعنا رحى عظم، انتهى الهامش. ونظرت في مؤنة الفرج فإذا هو والعينين موصولان بالقلب، وإذا باب العين يسقي الشهوة، وهما معينان على هلاك الجسد، ثم تنقطع تلك اللذة على طول العمر، فهممت بإلقائهما عني، وقلت هلاكهما واضطراحهما أيسر علي من هلاك جسدي، وأشفقت أن يضر ذلك بجميع الجسد، فرويته وفكرت فلم أجد لهما شيئا أفضل من العزلة عن الناس. وكان ما بغض إلي منزلي الذي كنت فيه فكري في مقامي مع من لا يعقل إلا أمر دنياه، فاستوحشت من المقام بين ظهرانيهم، فتنحيت عنهم إلى هذا المنزل، فقطعت عني أبواب الخطيئة، وحسمت نفسي لذات أربعا وقطعتهن بخصال أربع. قطع اللذات. قالوا وما اللذات وبماذا قطعتهن؟ قال اللذات المال والبنون والأزواج والسلطان، فقطعتهن بالهموم والأحزان والخوف وبذكر الموت المنغص للذات، وقطعت ذلك أجمع بالعزلة. في الهامش هذا من الرهبانية المنهي عنها في الإسلام، انتهى الهامش. وترك الاهتمام بأمور الدنيا، فلا أحزن على أحد هلك فيها ولا أخاف إلا الله عز وجل وحده، فما خير في لذة وهذا الموت يقفوها، وأي دار شر من دار الفجائع جوارا. كونوا كرجل يسافر يلتمس الفضل فغشي مدينته التي خرج منها العدو فأصاب أهلها بالبلاء في أموالهم وأنفسهم، فسلم ذلك الرجل في مخرجه وحمد الله على ما صرف عنه. فأنا معتزل في منزل هذا عن أهل الخطايا، أتذكر الموت الذي يكرهه الناس وأجد لذكره حلاوة للقاء ربي. ولقد عجبت لأهل الدنيا كيف ينتفعون بلذاتها مع همومها وأحزانها وما تجرعهم من مرارتها بعد حلاوتها. قصة صاحب الحية. واشتد عجبي من أهل العقول ما يمنعهم من النظر في سلامة أبدانهم، فإنهم يريدون أن يهلكوا أنفسهم كما هلك صاحب الحية. قالوا: أخبرنا كيف كان مثل صاحب الحية. قال: زعموا أنه كان في دار رجل من الناس حية ساكنة في جحر، قد عرفوا مكانها، وكانت تلك الحية تبيض كل يوم بيضة من ذهب وزنها مثقال، فصاحب المنزل مغتبط مسرور بمكان تلك الحية، يأخذ كل يوم من جحرها بيضة من ذهب، وقد تقدم إلى أهله أن يكتموا أمرها، فكانت كذلك لأشهر. ثم إن الحية خرجت من جحرها فأتت عنزا لأهل الدار حلوبا ينتفعون بها فنهشتها فهلكت العنز. فجزع لذلك الرجل وأهله وقال: الذي نصيب من الحية أكثر من ثمن العنز، والله يخلف ذلك منها. فلما أن كان عند رأس الحول عدت على حمار له كان يركبه فنهشته فقتلته. فجزع لذلك الرجل وقال: أرى هذه الحية لا تزال تدخل علينا آفة، وسنصبر لهذه الآفات ما لم تعد البهائم. ثم مر بهم عامان لا تؤذيهم، فهم مسرورون بجوارها مغتبطون بمكانها، إذ عدت على عبد كان للرجل لم يكن له خادم غيره، فنهشته وهو نائم، فاستغاث العبد بمولاه فلم يغن عنه شيئا حتى تفسخ لحمه. فجزع الرجل وقال: أرى سم هذه الحية قاتلا لمن لسعته، ما آمن أن تلسع بعض أهلي. فمكث مهموما حزينا خائفا أياما، ثم قال: إنما كان سم هذه الحية في مالي، وأنا أصيب منها أفضل مما رزئت به. فتعزى بذلك على خوف ووجل من شر جوارها، ثم لم يلبث إلا أياما حتى نهشت ابن الرجل، فارتاع والده لذلك ودعا بالخواء والترياق وغيره، فلم يغن عنه شيئا وهلك الغلام. في الهامش: الخواء الحواءة، وهي بقلة لازقة بالأرض. انتهى الهامش. فاشتد جزع والديه عليه، ودخل عليهما ما أنساهما كل لذة أصابها من الحية، فقالا: لا خير لنا في جوار هذه الحية، وإن الرأي لفي قتلها والاعتزال عنها. فلما سمعت الحية ذلك تغيبت عنهم أياما لا يرونها ولا يصيبون من بيضها شيئا. فلما طال ذلك عليهما تاقت أنفسهما إلى ما كانا يصيبان منها، وأقبلا على جحرها بالبخور، وجعلا يقولان: ارجئي إلى ما كنت عليه، ولا تضرينا ولا نضرك. فلما سمعت الحية ذلك من مقالتهما رجعت، فتجدد لهما سرور على غصتهما بولدهما، وكانت كذلك عامين لا ينكرون منها شيئا. ثم دبت الحية إلى امرأة الرجل وهي نائمة معه فنهشتها، فصاحت المرأة، فثار زوجها يعالجها بالترياق وغيره من العلاج، فلم يغن شيئا وهلكت المرأة. فبقي الرجل فريدا وحيدا كئيبا مستوحشا، وأظهر أمر الحية لإخوانه وأهل وده، فأشاروا عليه بقتلها وقالوا: لقد فرطت في أمرها حين تبين لك غدرها وسوء جوارها، ولقد كنت في ذلك مخاطرا بنفسك. فولى الرجل وقد أزمع على قتلها لا يرى غير ذلك. فبينما هو يرصدها إذ اطلع في جحرها فوجد فيها درة صافية وزنها مثقال، فلزمه الطمع وأتاه الشيطان فغره حتى عاد له سرور هو أشد من سرور الأول، فقال: لقد غير الدهر طبيعة هذه الحية، ولا أحسب سمها إلا قد تغير كما تغير بيضها. فجعل الرجل يتعاهد جحرها بالكنس والبخور ورش الماء والريحان، وكرمت عليه الحية، والتذ الرجل بذلك الدر التذاذا شديدا وأعجبه، ونسي ما كان من أمر الحية فيما مضى، وعمد إلى ما كان عنده من الذهب فعمل به حقا، فجعل ذلك الدر فيه، وجعل موضع ذلك الحق تحت رأسه. في الهامش: الحق وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. انتهى الهامش. فبينما هو نائم إذ دبت الحية فنهشته، فجعل يغوث بصوت عال، فأقبل إليه جيرانه وأقاربه وأهل وده، فأقبلوا عليه باللوم له فيما فرط من قتل الحية، فأخرج إليهم الحق فأراهم ما فيه، واعتذر مما عجزوا فيه رأيه، فقالوا: ما أقل غناء هذا عنك اليوم إذ صار لغيرك، وهلك الرجل. فقال إخوانه الذين أشاروا عليه بقتل الحية: أبعده الله، هو قتل نفسه، وقد أشرنا عليه بقتل الحية. ولقد عجبت لأهل العقول يعرفون الأمر الذي ضربت هذه الأمثال له ولا ينتفعون بالمعرفة، كأنهم يرجون الثواب على المعرفة بالقول والمخالفة بالعمل. قصة صاحب الكرم. ويل لأصحاب المعرفة الذين لو قصرت عنهم عقولهم لكان أعذر لهم، ويل لهم، ويل لهم لو قد أصابهم ما أصاب صاحب الكرم. قالوا: وكيف كان مثل صاحب الكرم؟ قال أنطونس: زعموا أنه كان رجل له كرم واسع كثير العنب متصل الشجر مثمر، فاستأجر لكسح الكرم وحفظه 3 نفر، ووكل كل رجل منهم بناحية معلومة، وأمره بحفظ ناحيته وكسحها، وقال لهم: كلوا من العنب ما شئتم، وكفوا عن هذه الثمار فلا تقربوها فتحل بكم عقوبتي، واعلموا أني متفقد عملكم وناظر فيه، فإياكم والتعدي لما أمرتكم به فتوجبون على أنفسكم العقوبة. فأقبل أحدهم على حفظ ما أمر به من الكرم وكسحه ونزع العشب منه، وقنع بأكل العنب، وكف عن أكل الفاكهة التي نهي عنها. وأقبل الثاني على مثل صنيع صاحبه الأول حينا، ثم تاقت نفسه إلى أكل الثمار فتناولها. وأقبل الثالث على أكل الثمار وترك العمل، فضاعت ناحيته وفسدت. وقدم صاحب الكرم لينظر إلى كرمه ويتفقد ما عمل أجراؤه، فبدأ بالنظر في عمل الأول، فرأى عملا حسنا وتوقيرا وكفا عما نهاه عنه، فحمده وأعطاه فوق أجره، فانقلب راضيا مغتبطا مسرورا. ونظر في عمل الثاني فرأى عملا حسنا ورأى في الثمار فسادا قبيحا، فقال: ما هذا الفساد الذي أرى؟ قال: أكلت من هذه الثمار. قال: أولم أنهك عن ذلك؟ قال: بلى، ولكن رجوت عفوك إلي وإحسانك. قال: ذاك لو لم أكن تقدمت إليك في الكف عن أكل الثمار، ولكني لست أعتدي عليك في العقوبة إلا بما أذنبت. ونظر في عمل الثالث فإذا هو قد أضاع الكرم وأكل الثمار، فقال له: ويحك، ما هذا؟ قال: هو ما ترى. قال: أرى عملا قبيحا وفسادا كثيرا، وسأبلغ من عقوبتك ما أنت أهله. فلما عرض أمر هؤلاء الأجراء على الناس قالوا للأول: نعم الأجير كان، نعم الأجير كان وقد أحسن إليه صاحب الكرم وأعطاه أفضل من أجره. وقالوا للثاني عمل الأحمق ولم يتم عمله، لو صبر عما نهي عنه من أكل الثمار لأصاب من صاحب الكرم مثل ما أصاب صاحبه. وقالوا للثالث بئس الأجير، ضيع ما أمر به ثم أكل ما نهي عنه، فهو أهل لما لقي من شر. فهكذا أعمالكم يا معشر الحكماء في الذي يصير إلى ما صار إليه هؤلاء الأجراء في اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما عملت. قصة صاحب السفينة. قال أنطونس ولقد عجبت لأهل الأمل وطمعهم في طول العمر، فوجدت أعدى الناس للناس الأولاد لآبائهم، عمل آباؤهم في الاستكثار لهم وأتعبوا أبدانهم في إصلاح معايش غيرهم بهلاك أنفسهم، وشاركهم في اللذة غيرهم، فأفرد بالسؤال عما كدحوا كصاحب السفينة. قالوا وكيف كان مثل صاحب السفينة؟ قال زعموا أنه كان رجل نجار يعمل بيده، فيصيب في كل يوم درهما، ينفق نصفه على أب له شيخ كبير، وامرأة له، وابن وبنت، ويدخر نصفه. فعمل زمانا عائشا بخير، فنظر يوما فيما عمل وما كسب، فإذا هو قد استفضل 100 دينار. فقال والله إني لفي باطل من عمل هذا، ولو عملت سفينة واستقبلت تجارة البحر رجوت أن أتمول، فهو خير من عمل القدوم. فلما عرض ذلك من رأيه على أبيه قال يا بني لا تفعل، فإن رجلا من المنجمين أخبرني أيام ولدت أنك تموت غرقا. في الهامش المنجمون كذابون يرجمون بالغيب، وليس من دأب المؤمنين تصديقهم ولا التعويل على كلامهم. انتهى الهامش. قال فما أخبرك أني أصيب مالا؟ قال بلى، ولذلك نهيتك عن التجارة والتمست لك عملا تعيش فيه يوما بيوم. قال أما إذا كان في قوله أني أصيب مالا فوالله ما جل إصابة المال إلا في التجارة في البحر. قال يا بني لا تفعل، فإني أخاف عليك الهلاك. قال أليس يكون لي مال؟ إن عشت عشت بخير، وإن مت تركت أولادي بخير. قال يا بني لا يكونن ولدك آثر عندك من نفسك. قال لا والله ما أنا بنازع عن رأيي. فعمل سفينة وأجاد عملها، ثم حملها من صنوف التجارات، ثم ركب فيها فغاب عن أهله سنة، ثم قدم عند تمام الحول بقيمة 100 قنطار ذهب. فحمد الله والده وأثنى عليه وكره له ما أصاب من المال، فقال له يا بني إني كنت نذرت لله عز وجل إن ردك الله سالما أن أحرق سفينتك. قال يا أبه لقد أردت هلاكي وخراب بيتي. قال يا بني إنما أردت بذلك حياتك وقوام بيتك، وأنا أعلم بالأمور منك، وأراك قد وسع الله عليك، فأقبل على العمل برضوان الله تعالى والشكر له، فإنك قد أصبت غنى الدهر وأمنت بإذن الله من الفقر، وإنما أردت بما جعلت على السلامة لبدنك، فلا تفجعني يا بني بنفسك. قال أليس الحق أحب إليك من الباطل؟ قال بلى. قال فما أريد أن أقيم إلا أياما حتى أرجع فأجول جولة أصيب فيها أضعاف ما قد ترى. فخرج فغاب سنة وبعض أخرى، ثم قدم بأضعاف ما قدم به أول مرة من الأموال. ثم قال لأبيه كيف ترى لو أني أطعتك لم أصب من هذا المال شيئا؟ قال أبوه يا بني أراك تعمل لغيرك، ولوددت أن هذا صرف عنك في سلامة بدنك، وسيجرعك ما ترى غصة، فتتمنى لو كان بينك وبين هذه اللذة جبال المشرق. قال: يا أبا، إنما دعاك إلى هذا قول المنجم، وأنا أرجو أن يكون قد أصاب في الغنى وأخطأ في الغرق. ثم أمر بصنعة سفينة أخرى، فلم يقم إلا 40 ليلة حتى أجمع أن يركب البحر. فقال له أبوه: أما إنه ليس يمنعني من الإلحاح عليك في هذه المرة إلا ما قد يكون من معصيتك في المرة الأولى، فقد رأيت أشياء صدقت عندي قول المنجم. وانسكبت عيناه بالدموع، فرق لذلك ابنه وقال: يا أبا، جعلني الله فداك، اصبر لي مرتك هذه، فوالله لئن ردني الله سالما لا ركبت بحرا ما عشت. قال الشيخ: يا بني، اليوم والله أن أيقنت بفقدك، والله لا ترجع من هذا الوجه حتى ترجع الشمس من مغربها. ثم تلهف عليه وبكى إليه وناشده الله، فلم يسمع مقالة أبيه، ولم يمنعه أن خرج في سفينتين قد شحنهما تجارة. فلما توسط البحر أصابه موج شديد، فأصابت إحدى سفينتيه الأخرى فانصدعتا فغرقتا. فذكر التاجر وهو يسبح مقالة المنجم، وتلهف على إصيانه والده، وهلك هو وجميع أصحابه بعد سباحة يوم، فنبذهم البحر إلى الساحل من منزل أبيه على مسيرة يومين، فلم تمر بهم أيام حتى وصل إلى الشيخ الخبر، فصبر واحتسب ونحل وكمد حتى هلك أيضا، وقسم الميراث على امرأة التاجر وابنه وابنته، فتزوج ابنه وتزوجت امرأته وابنته، فصار ما جمع إلى زوج امرأته وزوج ابنته وامرأة ابنه، وكل ما يجمع الأشقياء إلى ذلك يصير. من فضلك تابع بقية المادة.